السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند الباب الرابع في صفة الحج والعمرة. الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر المشهور. حديث جابر ده رواه مسلم، هو حيذكره ويذكر فيه بعض تفاصيل، وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتلخص لنا من مجموعها الصفة التالية. يبقى حديث جابر في صحيح مسلم، وجمع بعض الأحاديث الأخرى حتى وصل لهذه الصفة. دي مهمة جدا الجزئية دي، بحيث ان ايه صفة الحج والعمرة هو حيذكرها على صفة التمتع اللي هي اكمل الصور. صفة التمتع ان هو يعمل عمرة وبعد كده يتحلل ثم يحرم بالحج. إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل. هو الصفة دي هذكرها بها أركان والمستحبات وكل حاجة. الميقات ذكرناهم، إن كان من أهل مصر يبقى ميقات رابغ، أو كان نزل في المدينة الأول يبقى أبيار علي، هينزل أبيار علي اللي هي الميقات. فأول شيء يعملها يغتسل، ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر يحل أخذه كشعر الإبط والعانة والشارب. قال لي هنا يحل أخذه لأن في شعر لا يجوز أخذه اللي هو شعر اللحية، يحرم أخذه. ويقلم أظافره، ويتجرد الرجل من المخيط. يتجرد من المخيط يعني يخلع ملابسه ويلبس الإزار والرداء، ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك. هنا بقى في الطيب قبل النسك والطيب بعد النسك. قبل النسك ده مستحب، بعد ما ينوي الإحرام يحرم عليه وضع الطيب. طيب ما هو لما نوى الإحرام كان في طيب قديم حطه بالنص ساعة مثلا على بدنه، ده يبقى عليه، ده ما هوش مؤاخذ به. يبقى الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم، وعائشة كانت ترى في مفرق رأسه الطيب، ده معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام. فيطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك، ويلبس الرجل إزارا ورداء نظيفين أبيضين، اللي هو البشكير اللي هو بتاع الإحرام، رداء فوق وإزار من تحت. وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب. المرأة تلبس اللي هي عايزاه ما عدا الايه، النقاب، هنيجي ليها دلوقتي. ويغطي الرجل كتفيه بردائه، احنا قلنا يغطي الكتفين الاثنين بالرداء، انما عند الطواف يضبع يخرج كتفه اليمين عند الطواف فقط. ويهل بنسكه الذي يريد، يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الى الحج، أو لبيك اللهم بعمرة لو كان عمرة مفردة، أو لبيك اللهم بحج لو كان حج مفرد. والأفضل أن يكون إهلاله إذا استوى على دبته أو المركب العربية، يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، ويقعد يلبي حتى يصل إلى الحجر الأسود. وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك، فإنه يشترط أن محلي حيث حبستني، يقول اللهم لبيك اللهم بعمرة وأن محلي حيث حبستني. محلي حيث حبستني يعني إيه؟ يعني إحلالي حيث حبست. ربما يحصل له قاطع طريق يمنع من الدخول، إن كان يظن أن فيه تجديدات ولا يصل إلى الحرم، إن كان يخاف من حدوث حادث، وممكن كمان امرأة تخاف نزول الحيض تشترط، لأن الحيض هيحبس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية أحابستناهي، فهو حابس من الحوابس التي يجوز للإنسان أن يشترط فيها. ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقبل القبلة ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. ويسنى أن يرفع صوته بالتلبية، فإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل. هنا بقى يعني خلاص هو أحرم ولبى ومشى في الطريق ويرفع صوته بالتلبية، فإذا وصل إلى مكة يستحب له أن يغتسل. لو كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، لأن كان في فرق كبير بين الإحرام من أبيار علي لغاية مكة أسبوع، فكان بيجدد الاغتسال عشان لما يخش الحرم يكون نظيف. أما لو كان بالأتوبيس فرق ساعات بسيطة، بأربع ساعات مثلا هو أحرم من أبيار علي، فممكن ينوي الاغتسال ده اغتسال مكة برضو، علشان هو يعني فرق يسير ما بين الغسلين. فإذا أراد أن يطوف اضبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن، دي بقى صفة الطواف، صفة الإحرام اللي فاتت. صفة الطواف بقى يضبع، أول حاجة يضبع يعني يكشف كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه، ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئ، ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله إن تيسر، فإن لم يمكنه استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يقبله. يبقى أول حاجة يقف محازيا للحجر الأسود ويبقى متأكد 100% إن هو محازيا له أو قبله كمان، لأن الطواف لو نقص خطوة يلغى الطواف كله. مهم جدا، لازم الطواف كله يكون 7 أشواط كاملين لا ينقص خطوة، فيتأكد ان هو محاذي للحجر الأسود. كانوا زمان عاملين خط بني كده، دلوقتي شالوه عشان كان بيعمل زحام عنده. فإن لم يمكنه ذلك أشار بيده ولا يقبلها، ويفعل ذلك عند كل شوط. يرفع يده ازاي؟ يرفع يده كده بسم الله والله أكبر، ويبدأ كل شوط بالتكبير، وإن ابتدأ الطواف بسم الله والله أكبر فحسن. وإذا أتى الركن اليماني استلمه ولم يقبله. الركن اليماني بقى اللي هو صاد الركن الحجر الأسود من الناحية الجنوبية، إنما الناحية الشمالية فيها الحجر، فالحجر الأسود في حجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني يستقبله في كل مرة ولا يقبل، فإن لم يمكنه استلامه فإنه لا يشير إليه، فرن عليه زحمة يشير إليه. طبعا في فضل كبير في مسح الحجر الأسود والركن اليماني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهما يحطان الذنوب حطا، كل مسحة تسقط الذنوب. ولا يكبر، ويقول بين الركنين وهما الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في بقية الطواف بما شاء. ويستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والرمل فوق المشي ودون العدو، يعني كأنه بيمد في أول 3 أشواط، ويمشي في 4. فإذا أتم 7 أشواط غطى كتفيه بردائه، يرجع تاني. في ناس بتبقى فاكرة أن الإحرام نفسه يكشف كتفه الأيمن، إنما ده خطأ. الصحيح أنه هو يغطيه، والكشف ده صفة من صفات الطواف فقط. ثم يغطي كتفيه بردائه، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ، يعني ينفذ إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي 2 ركعتين خلف المقام. يقرأ في الأولى بسورة الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص. فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحام ونحو، يصلى في أي مكان من المسجد. وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد، والقارن وطواف العمرة للمتمتع. إن لم يتمكن من صلاة 2 ركعتين خلف المقام بيبقى فيه زحام شديد، يصلوا في أي مكان في المسجد. طبعا الطواف ده يا إما متمتع يا إما قارن يا إما مفرد. القارن والمفرد بيسموه طواف القدوم، المتمتع ده طواف العمرة، ان المتمتع اول ما بيخش بيعمل عمرة هيكمل بقى العمرة، انما الطواف القدوم مش هيكمل العمرة هيطوف بس، انما ليه ان هو يسعى السعي الواجب عشان ما يسعش في الاخر، ليه حق في ذلك، يقدم السعي الحج. ثم يشرع له ان يشرب من زمزم ويصب على رأسه، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر، وبيذكر الصفة الصحيحة، والتيسر ده على حسب الحال. ثم يخرج إلى الصفة ويقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت ويستقبل القبلة ويرفع يديه. كده بقى أول صفات كده انتهينا من الطواف، وبعد كده هو بيبدأ في السعي. يبقى إحرام وطواف وسعي اللي هي أركان العمرة. يبدأ في السعي، أول حاجة يستحب له أن يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت. يرقى الصفا، الصفا جبل صغير كده، هيبدأ يصعد فيه يصعد فيه، يلاقي نفسه في وش الكعبة. شافها ما فيش مشكلة، ما شافهاش من الزحام أو من العمران، هيستقبلها ويرفع يديه في صفة الدعاء. في ناس بترفع كده، لا، صفة الدعاء، ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يفعل ذلك 3 مرات ويدعو بينهما طويلا. هيقول الذكر ده ويدعو في سره، وبعدين يرجع يقوله ويدعو في سره، ثم ينزل ماشيا إلى المروة، يدعي التالتة وبعدين ينزل ماشيا إلى المروة، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وذلك للرجال دون النساء. السعي برضو نفس الكلام زي الرمل كده، ما بين الميلان الأخضرين، في السقف لمبات خضرة وعلى الجنبين علامات، ده يستحب السعي فيها، السعي عن المد. ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا وذلك للرجال دون النساء. طيب لو واحد معاه بقى نساء وأطفال، ممكن يسعى هو وينتظرهم أو لا يسعى، لأن السعي مستحب، بس الأفضل له أن يسعى وينتظرهم. ثم يمشي حتى يرقى المروة فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، يستقبل القبلة ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، بصوت عالي، وبعدين يرفع يده ويدعي، وبعدين يرجع تاني يقولها بصوت عالي، يرفع يده ويدعي، يقولها بصوت عالي ويرفع يده ويدعي، وبعدين ينزل. يصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، وهذا شوط، ده كده مرة من الصفا للمروة، مرة من المروة للصفا، مرة في واحد عمل من الصفا للمروة ومن المروة للصفا مرة زي طواف كده، لا، رايح مرة جاي مرة، هذا شوط. ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر حتى يتم السعي، 7 أشواط. وهذا سعي الحج للمفرد والقارن وسعي العمرة، ولا يتحللان بعده، بل بيبقيان بإحرامهما وسعي العمرة للمتمتع. ودي صفة العمرة بقى، حتى لو هيعمل عمرة منفرد. ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره، ثم يلبس ملابسه، حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم 8 من ذي الحجة أحرم المتمتع بالحج من مكانه. هنا بقى يجي من يوم التروية يوم 8 الفجر يحرم من مكانه، وكذا غيره من المحلين بمكة وقربها، أهل مكة نفسها. ويستحب له أن يفعل ما فعل عند الميقات، يغتسل والتطيب والتنظف، ويتوجه جميع الحجاج إلى منى ملبيين، ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بقصر الرباعية من غير جمع، مش هيجمع، صلى الظهر 2 ركعات، العصر 2، المغرب 3، العشاء 2، تاني يوم الفجر. ثم في صبيحة اليوم 9 يسير الحاج إلى عرفة، يصلي الفجر في منى، ثم يذهب إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال، نمرة دي قبل عرفة، وصل بدري هيفضل قاعد فيها لغاية الظهر يأذن ويخش عرفة، أو يدخل عرفة في المخيم بتاعه خلاص. وإذا زالت الشمس خطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، ثم يصلي العصر الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم يدخل عرفة. ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويلبي ويحمد الله، ويجتهد في التضرع والدعاء والذكر في ذلك اليوم العظيم. وأفضل ما يقال في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكون في ذلك اليوم مفطرا، لأنه أقوى له على العبادة. هنا بقى يوم العبادة فيها أولى من كل شيء، مع أن الصوم عبادة، ولكن هنا بقى في أولويات وعبادة الوقت. في يوم عرفة العبادة هي الدعاء، الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة. فيدعو في ذلك اليوم إن كان حيفطر علشان خاطر لا ينشغل أو لا يرهق بشيء غير الدعاء، فمن باب أول حاجات تانية إن هو يفضي نفسه ويفرغ نفسه، يغلق الموبايل، يتفرغ للدعاء تفرغ كامل، ولا يزال واقفا متضرعا متذللا إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت أفاض من عرفة بسكينة ويسير ملبيا حتى يأتي مزدلفة، فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء. هنا بقى بعد المغرب يأذن، طبعا الوقوف في عرفة ركن، والوقوف إلى الغروب واجب. معنى كده أنه لو وقف ودفع قبل الغروب عليه دم لأنه ترك واجب. طيب لو المغرب أدن وبدأ يتحرك من عرفة، خلاص هو كده أدى ما عليه، أول ما يوصل مزدلفة ما بينها وبين عرفة حوالي 6 كيلو، أول ما يوصل مزدلفة هيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير أو جمع تقديم على حسب المسألة، بس غالبا هيبقى تأخير يعني. ورخص للضعف أن يخرجوا من مزدلفة بليل ويبقى القوي في مزدلفة إلى الفجر حتى يصلي الفجر، ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر جدا، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وعليه السكينة ملبيا، ويلتقط 7 حصيات في الطريق من الطريق. حصى مزدلفة ما فيهوش أي فضل، في ناس بتاخده بركة، فيهوش أي فضل. 7 حصيات في الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة، هو المفروض يبقى 70 حصى، معه 70 حصى، ممكن يجمعهم كلهم مرة واحدة، ممكن يجمع 7 بتوع جمرة العقبة. حتى إذا أتى جمرة العقبة، جمرة العقبة دي الجمرة الكبيرة اللي عند مكة اللي قريبة من مكة، لأن في 3 جمرات اتجاه مكة، رماها ب7 حصيات، يكبر في مع كل حصاء ويقطع التلبية، ثم ينحر هديه. ويستحب أن يأكل، يعني دي أعمال بقى يوم العيد، هيرمي جمرة العقبة كده تحلل، هيحلق ينحر الهدي الأول ويأكل منه ويحلق رأسه، ثم يذهب فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن كان متمتع أو إن كان مفرد وقارن ولم يسعى بعد العمرة، أو كان مفرد وقارن ولم يسعى مع طواف القدوم. والسنة ترتيب هذه الأعمال: الرمي، الذبح، الحلق أو التقصير. الذبح ده ممكن يدفع صك من الأشكشاك بتمن الهدي، فإن قدم واحدا منها على آخر فلا حرج، وإذا فعل 2 من 3 أعمال، الرمي وجمرة العقبة أو الحلق والتقصير، رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي، إن كان عليه سعي تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. يلبس بقى الملابس بتاعته، يلبس طاقية، حط عطر، إلا النساء لا يجوز له أن يجامع النساء. فإذا فعل 3 تحلل التحلل الأكبر، فيحل له كل شيء حتى النساء، يروح بقى يطوف ويسعى ويبقى كده تحلل من كل شيء ويحل له النساء في التحلل الأول والتحلل الثاني، التحلل الأصغر والأكبر. ويبيت بمنى ليلة 11 و12 وجوبا، ويرمي الجمرات 3 يوم 11 بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكذلك في اليوم 12، ويبدأ وقت الرمي من الزوال اللي هو الظهر إلى طلوع الفجر. من الظهر ممكن يرمي بالليل. وإذا رمى الجملة الصغرى سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو. وإذا رمى الجملة الوسطى سن له أن يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة، يعني يرمي جمرة الصغرى ويبقى على اليمين يقف شوية كده يدعي مستقبل القبلة، وبعدين هيرمي الجمرة الوسطى ويقف على الشمال يدعي، ويرمي الجمرة الكبرى ويمشي، يقوم طويلا ويدعو رافعا ولا يقف بعد جمرة العقبة كبرى يعني. فإذا أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم 12 قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجب عليه مبيت ليلة 13، ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع. هنا بعد ما بيخلص غروب الشمس، قبل غروب الشمس لازم يخرج من منى إن كان يريد التعجل، إن كان لا يريد التعجل يبقى في منى ينام فيها. طبعا المبيت في منى واجب ورمي الجمرات واجب، لو تأخر أو ترك شيء منهم عليه دم. ثم إن أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع، ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن حائض ونفساء. هنا بقى آخر عهده بالبيت الطواف، يعني إيه؟ يعني يجهز شنطه، ما ينفعش يطوف وينام، يجهز شنطه ويجهزها جنب الأوتوبيس، وبعدين يروح يطوف ويجي يركب الاتوبيس يقف، ما يطلعش الفندق تاني، يفضل قاعد جنب الاتوبيس لغايه ما يركب، ما يشتريش، ما يتسوقش، لا. يبقى دي اخر حاجه يعملها في مكه ان هو يطوف طواف الوداع. طيب لو واحده حائض يسقط من عليها طواف الوداع، طب واحده حائض وما طفتش طواف الافاضه بتؤخر طواف الافاضه الى اخر وقت قبل الرحيل، ان ضاق بها الوقت ولم تطهر تطوف طواف الافاضه وتسعى وهي حائض ثم تركب. يعني ده عذر من الاعذار، زي ما الفقهاء بيقولوا ايه، خوف فوت الرفقه. ونكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.